أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفيض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 6865 سورة الحجرات، الأحد 11 ديسمبر 2011، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من أوائل سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضل من الله ونعمة، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمة وأمثالها نستخرج منها عبر وعظات، وكلامنا ليس تفسير، التفسير يدبس، إنما نحن نستخرج عبر وعظات تنفعنا في دنيانا وأخرانا إن شاء الله. إذن لو حددت العنوان هي لهذه الآيات نعزم مهرو، باش هذه قرب المعنى، باش بس في المعمعة، في معمعة المعاني، ربما يكون كالتالي: وجوب التثبت من الأخبار. المسلم يلزم أدعاد يتثبت من الأخبار، أدي يتثبت ويجهز يسجل الخبر، أبدأ يتعودت أمني وبركة. ثم أتعرض في الأخير كالمعتاد إن شاء الله أو السنبتة لحالتنا مع الخبر. ثم الأخبار عندنا، الخبر منش إلا جورن غرنا نشنين، لعله مما سبق سويني سبقا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة من حجراته كما مضى علينا، وسندق الوفد، الوفد في 70 رجل يعلنون إسلامهم من جهة، ثم من جهة أخرى يتشفعون أتطلبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسني سيب الأسرى إلى نغرس، يعني طف الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرى من الكفار من بني تميم، وسند أطلب الشفاعة في عودة الدبن أكثرهم لا يعقلون. الدبن وسند لقيلة أولا، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يقيل ويتقيل، تعينه على الطاعة طبعا وعلى العبادة. هو معروف مسلم مديش بسين راح تيمانس القيلة، ربما وسنوا قرن يعني قيل يولي تمجغرت، يعني الخريف يخلص على كل حال مارو جار بتقيل ببس، وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قيلوا فإن شياطين لا تقيل، قيلت شياطين والتقيلا ومعروف إلا القيلت فيها عزلة فيها وكذا، فيها شياطين الإنس والجن. إذا أنت بغيتي الريح أبدأ تزقن: يا محمد يا محمد، سندي فغ بالدرع، وحقيقة نفاسا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو بحاله قبل لسان مقالي الحلس الخلقس الفضيلة، يصبر متوالي ربي سبحانه وتعالى. كل حال قصة معروفة عندما نريدها بإيجاز كذا للتفكير فقط، إفغاس الدرغم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولدي بن على كل حال إفغاس سولت نبدا خصن قال غنتسلي بد الأسرة فبلاش معنى لاش الفيدة لاش الفيديت لاش الحق، فأعطاهم نصف مرادهم يعني وسني سيب قاعد يرجز لمعاس يسيب اسني وزجن ان خزرت معنا قلت لدب ماشي اتجا الرسول إن هو الا بشر ربما زدغ ليت ندم ربما كذا ربما لو كان نان الرواد كان صبرا الدفاع الرسول صلى الله عليه وسلم كان احسن، وربما سني سيب قاع وكل سرنسن خزرت نتنين ضرتن نسيول كذلك في جملة أدب الاستئذان عندنا يعني نشني نايم سلما وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. ومن الصحابة رفع صوته فوق يعني فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلموا من ذلك الوقت من هذه الآيات إلا سول نسي النبي صلى الله عليه وسلم دستوشه أدي لي قرس يسألهم ماذا تقولون، ومنهم الخيران سيدنا أبو بكر وعمر. إذن يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفاسق هو الخارج عن حدود الدين كما هو معروف، وأصل الفسق في اللغة العربية أي نيوميت وتستلميتس هكذا يقول العلماء، يعني الفسق جنهد فسق انتزع منه الإيمان توتس الإيمان وهي الصفة الأساسية للمسلم. فتثبتوا أي اطلبوا بيان الحقيقة، يعني اللي قرت راسه تلسس نوه ربما صادق ولا كذا. داني نعزم شين قراءتنا فتبينوا، وهناك قراءة تشرح هذا المعنى فتثبتوا، وسنبين بتل المعنى تبينوا وتثبتوا هميتوا عزم موني. بعد إلا يمر ربي سبحانه وتعالى المؤمنين بأمرين وهما طاعة الله والرسول، وخفض الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم أدب اجتماعي عام، يود أن أدب اجتماعي عام تهدنا إلا إمسلمن تخاطبا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والتجي مشرا يعني والتشوير مديس الرسول صلى الله عليه وسلم هو حي بينهم، حي بينهم اللي يدر جرس معسن لا يجوز أبدا أن يتقدموا عليه، هذا تقديم مادي يعني أدي جورن ساتس أدقي من جنون نفاق ماني غادي قيم إلى آخره، ولكن فيه كذلك أدقضاني بن صلاح بلغة تشاورني إلا حاضر معسني إذا ما تشاورني إذا ما أسن لقائل أن يقول هذه الآية لم تنسخ الرسول صلى الله عليه وسلم يزويا تدقي من خلاص، ولكن بقي حديثه بقيت سيرته بقيت أخلاقه هذه الأخلاق الفاضلة التي يجب على المجتمع المسلم إزماسي المجتمع المسلم أن يقتدي بها إلى يوم الدين، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء قدوة في كل شيء جمض الشبريد والسين بتغط الجد في أي قضية من القضايا عليك بتتحوض سيرة الرسولين دما بتلاش أتزود لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تسأل في القضية لابد قضية من القضايا صار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأثبتها للتاريخ لأمته إلى يوم الدين في كل شيء، في أحواله مع زوجاته، في أحواله مع أصحابه، في أحواله مع أصدقائه، مع أعدائه، في كل شيء، حتى في تربية بناته، تربية بناته عليه الصلاة والسلام. يعني قنشغيل بديع وجميل جدا يجب أن نتعلم هو تنسن الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا على كل حال ربما مثال واحد نعطوا مثال في تربية أبنائه عليه الصلاة والسلام، بنت فاطمة على كل حال صغر بناته مما استموت تموت تقيمت انتهى. ومن تربية عليه السلام انه كان يلازمها سيتوغ معاس ونسيول، انما سيت زوج ازوج سيمانس فيه تربية ايها المسلمون، ان المد تربية مش غنزوج يسيتنا انه طروانا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده فاطمة هذه يشتيها بزاف يخسيت يغلب تمزانت مما خديجة بنت خويلد أمنا الأولى رضي الله عنها، توفيت وتركت زوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طوت في وقت الزواج نضجت تبلغ يعني توض درجة الزواج. يسأل سيدنا أبو بكر وما أدراك ما سيدنا أبو بكر يريت، يسأل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريت، يسأل سيدنا عثمان كذلك يريت. ويسن هم ايها المسلمون سلم دان الرسول صلى الله عليه وسلم يقن درس تزعلك الا وهو مراعاة حالة ابنته. بنته بخست والو، ثم هي كما يقول رواة جميلة من اجمل بناته، وان كان يقول الرواية ان اجمل بناته رقية، ورقية هذه اجمل بناته ومن اجمل بنات قريش. زوجها هذا رقية يزوجت أجمل شباب قريش هو عثمان بن عفان. أما فاطمة فزوجها فهي شابة، سيدنا عمر دزلك ربما 35 عام العمر ولا 30 عام، أبو بكر 35 دزلك سيد وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كملس أيام يعني أعوام بعد ميلاد فاطمة، ربما لا يعود سيدنا أبو بكر 40، سيدنا عمر يعود 35، يعطيها الشاب لا يعطيها الشاب ولا يعطيها يعني الرجل كبير السن. الرسول رعى هذه المراعاة فزوجها سيدنا علي بن أبي طالب شاب مثله. يسلم دا نغدني النبي صلى الله عليه وسلم أن نزوج أبناءنا وبناتنا أن لا يقرب غرس وليس بيدير بابس ليس بيدير أنه العكس إنما إراعة الظروف. وبما أننا شنوت في الموضوع نزيد حاجة واحدة أخرى، بابا لميلا طيب زوجة اليتيم يزمد أدي خلف ماما وجوبا موش يزوج وينسى روحه. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أزواج ولكن لم ينسى فاطمة. يخزرت على كل حال طمزان صديقي زقاياس طرعات إلى آخره. مرة من المرات يزور في تسخنبر علي وليلي سيدنا علي وليلي زوجها ما إلا علي وليلي من إلا يزور تمجيدة لا يحمق بس رسولي بديها دنيا وسيني هامي لمي مي ما حقكش كذا تعصر ولا خلاص يفهمي كلش. يزولت مجيدها يف سيدنا علي يكسل كرام الله وجهه يتص ما علات لي متسلم المدينة سيدنا يزول يخزر ربما في وقت مضى تولت الحرم ويجي درخان دي جدي الرجاز يتص يجدي يقدر تدص تصوروا المنظر بسين يجدي يولي دار نص دودمس. إن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قم يا أبا تراب بس يجدي يتشر كل حال يهوي تمعاس يسيت في تليليس يفرج جلس بهذه الكيفية اسم لقيت نخلص تفهمه وخلاص لا عصار لا هامي لا ميمي. تعلم من هذا إلا يكن دنسي بويسن أدي جاموني أدي زواليليس أولا قبل كل شيء معنا أسيوش الحقي ليس قبل كل حد زرسيني هامي ميمي هامي جاموني بابا ما نعرف واش. الرسول صلى الله عليه وسلم يفرد. إذن نتعلم أساسا المعاملة مع بناتنا وسيلي كن حد ليس التيس زوج يجن حد إلا أنه يجي كفء لها معس في الميزان. على كل حال، ننائي إلى إذا جاءكم فاسق، الفاسق هو الذي خرج عن طريق الإسلام، توتس الإسلام، فاسق بمعنى ولي اللي دي مسلم. والقصة يعني سبب نزول هذه الآية الكريمة، هذا عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط من كبار كفار قريش، سيغ الغال إزهلك إلا منكرا لرسول صلى الله عليه وسلم وقتل شر قتله. ابنه الوليد بن عقبة أسلم وحسن إسلامه، الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الكافر، أبو معيط الكافر، عقبة بن أبي معيط أسلم وحسن إسلامه. الدلي الرسول صلى الله عليه وسلم يزنت إلى بني المصطلق، قوم يهود أسلموا باش يديو الزكاة، معروف إلا يعني الزكاة تزن رسول الرجال جرونت تونتت. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق جامعا للزكاة، وتسمى الصدقة في ذلك الوقت، وإلى الآن صدقة معناه الزكاة. إدولز النبي صلى الله عليه وسلم إن ياس سيولي قنوي وال يغلط. على كل حال، إن القوم هموا بقتله ومنعوا صدقاتهم. القوم يتوزن دغرسن يا رسول الله وسند بشي ينغن ومن عند الزكاة نزن، خطر نيسن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ندزن يقنا دي جمع الزكاة. وقالوا ولكن في الحقيقة والواقع خاطي ضموني جلس نمسين الشحنة والبغضاء، هذا الوليد بن عقبة جالس دون ميدنو بسن الشحنة، معروف إلى القبائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة المحمدية تغين تعشان بالسطو بعضهم على بعض، القوي يأكل الضعيف، قدايس المونت قدايس العين إلى جريفة سنك تقبيل التخزري قد تقبيل تضعيف أضزم نفسنا الزنيط إما بالخيل ولا بالجمال ولا يعني رجلين أتنكرن تقرض عيناني أذكر الملسن المنتنسن الحيوانسن ونساءهم، هكذا كانوا عايشين أموني. ما الله جلسني كنشر هذا قديم، هذا الوليد من جهة وهؤلاء بنو المصطلق، أن نخزرنت لبعاد أنني يسنسن أسنسند أسنس يا عقبة بن هذا الوليد بن عقبة يرول يفهمي لو سينز باش تنغم اتمنع من الزكاة. فإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم سيود الخبر يسولت، فجمع شبابا يجمع الشوي اللي يجروا الشباب باش تنيزن لقتال هؤلاء جماعة من المسلمين باش تقتل. يعني بين الوقت انترتون وسين للنبي صلى الله عليه وسلم ووفد من بني المصطلق ننس مشيو ما تيغن ونا انتوزند عند الوليد بن عقبة ميمي يسد غرنغ يدول إن يسن الرسول والسرجوست تخسمت نغم إلى آخره ناي كذا وكذا ناس ولو ليش سيس لك يعني يجو إلى غات الحسابس. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرقد إلا يغلط الميزانس هذا الوليد، رقد توجد الجيش وأمر عليه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتهن أو إليكم أبعث إليكم رجلا هو عندي كنفسي أو ندزن غنحد إلا أنشي عزيز أنش يقاتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم، أدي حارب ويسي أدي قبل ثم بعد ذلك أدي بتزنانهم كذا على عادة العرب. الناس يا رسول الله لا شستوني أبدا. فبعث إليهم خالد بن الوليد، سيدنا خالد بن الوليد، فتثبت يفوي لان زلا تدنا تقوما بأوامر الشرع، وأخذ الزكاة وولى. هذه الحادثة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. هذه الواقعة وعلق عليه العلماء كثيرا. الوليد كان ثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثقة يعني رجاز سويوالس يقول يا ربي كلش، ولكن اجتهد فأخطأ ولم يعرف بالكذب، هكذا وليت وسن إلى السرجوز، ثم بعد ذلك هو صادق في إيمانه مش كذب. واختلف العلماء، اختلف العلماء داني مسائل فقهية اجتماعية، هل يجن حد يجو أن عقبة أنا الوليد، يجو أن ونين الوليد ماذا يسمى؟ هل هو عدل أم لا؟ وما أصل الأصل في الرجل المسلم العدل؟ أن حتى تمتحنه الجربد، الجربد جربد وحدي، ماشي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول، وعنده موقف في هذه ثاني، كان يقول يعني والتسندق نحد التسافر التسافر دمعاس النط مع ملت توشكر يقول رجاز تسقع اللي تعمر تمجيدها الى خير الناس، هل سافرت او عملت؟ تسافر دمعاس انا تعاملت بتعامل دمعاس ماديا بدرهم ودينار، وكلنا نعلم هذه السنموني سنرجز يعني تفقد الغبن اسافر ان تفقد الغبن المعامله الواقع دموني. اختلف الناس، اختلف العلماء والفقهاء، هل العدالة في أصل المسلم أن حتى تتبين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرس موقف يرجح الدعوة، إن المسلم في أصله عدل حتى يتبين نفاقه، أن يتبين فسقه عدل في الأصل. ثم لما ولي أمور المسلمين يكثر الفساد عدل عن رأيه، يبدل الرئيس. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبدل الفتوى في الموضوع، إن رضي الله عنه يجب التحقيق في المسلم، التحقد يمسلم منشي سيرتس ديك الساعات تحكمت بعدله أو لا، هكذا كان في وقت سيدنا عمر. فكيف بهذا الوقت؟ إذن يجب على المسلمين أن يتحروا، أن يتحروا وجه ديسيق الخبر إلا يذاع، ويحكم بالمسلم أنه مسلم حقيقة وتتولاه وتعطيه الولاية نتاعك وكذا إلى آخره. أما الصحابة رضي الله عنهم فأكثر المذاهب، ومنهم المذهب الإباضي جابر بن زيد وجماعته رضي الله عنهم كذلك، يعني قارن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول، يمكن يكون حد شهد غزوة بدر، شهد غزوة الرسول وكذا، هذا عاد خاطي عدل. حتى هذا الوليد، الوليد بن عقبة والله عثمان بن عفان الكوفة، سوين إلا انتقم انتقد التاريخ الإسلامي على على سيدنا عثمان أنه يجو الولي للكوفة هذا الوليد بن عقبة. إذن الأصل في المسلم التبين، زمدع الذكي حذر وتبين. النير إلى تعزم في قراءة شغلنا فتبينوا، فتباينوا الفاء دتا دلبا دنون أربع نبرات، وسي لا يحفظ العربية على كل حال تغين سورة القرآن لما نزل يكتب بدون نقط وبدون شكل. إمي تريد فا سويل تبين، إنها تريد فتثبت. تصحن تيسنتين تيرمي لش تنقض لش الشكل، أليس كذلك؟ ربع النبرات الجزء تدعد نبرة تمزور تدعد يستلبى تبينوا لا دتا زار تن دتا هذه ممكن تنطق دتا. هم بعد دث ثاء بعدها فتثبتوا نبرات تمزور تتا فايت سن دثا فايت ثلاثة دليا فايت أربعة النون تعزمت فتثبتوا ليش لا النقطة لا الثاء لا النقطة لا الحركة إنها تعزمت كذلك فتبينوا التاء دلبا دليا دنون تعزم دم ونغم. وهذا هو لعل هذا هو المعنى. قيل قال قراءة قراءة وش كذا وقراءة غيره كذا وكذا، والأمثال كثيرة في القرآن الكريم. مثلا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، نعزم شناموني كيف ننشرها، تمثل إلى لش نقط كل النون اسم النون دنون دشين درة قال الجسم نقط كل تقرأها بكل بساطة ننشرها وهي لغة قريش، وتقرأها بلغة أخرى ننشزها وهي قراءة شاذة كذلك. أما تعليقنا الأخلاقي إلى نأخذ ربما من هذه الآيات ماشي نأخذ العبرة والموعظة، هذا هو القصد. يعني ربما خواطر في الآيات ثم تأتي بعده كذلك موعظة لنا أيها المسلمون. والقرآن إنما هو تربية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يشتم درجز أرجز ولا المرأة كيف أي يشتم ويسي تجا المركوبس مركوبس يعني سبب باش يدي السيول أديني زعموا النان ويدير إشعاع يسلق جنويوال يسلق جن أديس يكمل عشرة فسق فيهاش. بئس مطية المسلم زعموا، سواء تسلوا مليح كيف تسلي غنان كيف تسلي النان من هو النان السنة ما على باليش. هذه أخلاق فاسدة أيها المسلمون. يجب أن تتثبت وتتبين قبل كل شيء. إذن أيها المسلمون الخبر غرنا يعني تقنشغل لنا غريب وعجيب جدا. هذه توصل الخبر يوجد أحد الخبر سماني تيوي دامو سلق النان من هو النان والسين النان الجروال الجروال تمدين قاعة تلبو سوال تهضر. هذه مش أخلاق إسلامية أبدا أيها المسلمون. أن قدت يا ربي سبحانه وتعالى رجل ولا امرأة كيف شقنشر دوشتيم أن النان زعموا يبتش تشيتف التف في هذه التفاصيل. ما أجمل أيها المسلمون الصدق في القول الذي يأتي بعده الصدق في الفعل. يسلم دبسي طروز العيلتس وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أزواج مع أزواجه وداره. لتكوني بنادم الرجل ولا امرأة الأم خاصة والأم والأب هذه عاد تصغر تدارت تصغر ما يتكلم ما يدر ما والو. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان يلاعب أزواجه ويتضاحك ويضحك مع بناته كما ضع علينا بصح Resul sallallahu aleyhi ve selleme en illen teddert teddert en illen dezgar dezgar en teallim hakeze minin nebi sallallahu aleyhi ve sellem lütfeydi hediri habibi seddert kadehat dezgar naam veliki ve lütfeydi dekhdi genhaddi lan ittevi dezgar gelcaj صار كذا يصار كذا واللي صاروني ناولني الحديث هذا مش حديث العائلة العائلة يجب أن يكون فيها جو ملائكي جو الملائكة جو يخص ربي سبحانه وتعالى فيها أنس أنس فرح المرح في حدود تقوى الله تبارك وتعالى نعرف ناس على كل حال عفو الله عنه إن يش يكتر الغشي العائلة بالتدريج ابن الدهليس السلام عليكم رت وطتي سنان الدهليس وقع على خير المعاش سدينية وليت تمعت غرسا ربما تمتطسنا كذا فقط العائلة اللي أنا معاش كل برا برا ريليس بعيشة اما يعني جنحد هذه زولة الدرت ابدا يتاود الخرافات من صغار انه يتسلى الخرافات وني جوني يفتوني يقضوني كذا تني تقضاتني كذلك الإناث معه أبدأ حكنت أسني كذا تني العرسني وجي العرسني كذا تني تجو تني تجو هذا ليس بخلق الإسلام أبدا أبدا ربما يعني تجاوز كذا متى ينشر اللي يقرب غرش لابد وتثبت تبينت هي اللي انتدت باش تسنن وتفيجي لنا كذا اما يمكن شرب لا يجب ان يكون الجو المحبه وجو التالف عيب عار المسلمون في مجتمعنا نتعمي ونتعمي ابدا لان عائلات محترمه مقدره لو سيدي اديري حما تروس ربما يعني تزنان تروس اللي تقبل انت ارجاز يعني جو ملائكي بتا يعني ارجزن واحد نسن تزنان واحد نسن وهو الواجب عند منيا كل انشان سونشانس احترام وتقدير وجو عائلي هبت يرجزن ولا اللين ارجز يعني الاب اديريح مع تزنان طرواس نعرف ناس ناس على كل حال ربما تلي تسنو وجاري اديريح مع تزنان طرواس التيني اين تسنان اني نطروس دي دي السيس لي السوال يضحكوا جو ملائكي جو انس الى درجة يقول هذا العادة عليه يقارمي الا انت زنان تروك معايا هاد ترني رجال زنان سنت تقيمان معايا تقيمان مع ادوكال ميمي ادوكال السن ماش غاسنتي السوال اشتقنا اليه لان معس نعم ارجز ارجز زوايد تسلم عاود قالس تمثلوا هذا اما غانيف ادي عاد المجتمع كل كن يسوال دي وضضن كل كن يسوال وشتيم هذا عيب في بعض اللقاءات لقاءات الاعراس مثلا لقاء وصباح مع تسلت أولي الأمر ربتني حفظ وسي تخمم في صلاح الأمة يجو إلى تسل تدقي من معاس تيزنان تيزمنيين عقلات رزينات اللي يلزم أبدا إلى أدى سنت ويسي ديد مخفيف أبدا السوال انتيني لان تني طيرتني والطيرتني تجوتني كذا وزيد القدام أي بيو المسلمون تسل التجديد والمسلمات بخصوص تسل التجديد ماذا بك ودي تسوي الأول وحدي اولي الا اديرني ديس اولي الا سيرني المحب دي زوجس وجد عاد اول خارج الموضوع تمام تماما ومن عادتنا من ملقا ايوا فلان بتيلان بتيلان هذا بتيلان وباللفظ الصريح بتيلان ده جديد يعني ويتاوي قنشري لان ده قديم صارتني تسول صارتني هامي صارتني ثلاث خصات صارتني تنبه بالمستقبل القريب والبعيد فهو حرام تتنبه بالمستقبل هين الا الواقع تثبت والسوال سيبتها السخبت دول نمدو تلت ما ينبغي هذا ابدا بل بالعكس يمسلم مطالب إلى أديوي أين لان أدي ونس يواز أين لان أدير نديس أديني رسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. تتبسم مني تبسم يعني إلى ملؤها المحبة والوئام وجه تبسم صفراء مني بروتوكول تبسم تنتيدت ترني الروح دل المحبة دل الألفة جرميدن حسن في عودة تيني بتي لان إني إني لان ده جديد وش منين تقردس سرجس تقردس أرني أمني وغي أمنشي نقار سيولي قنشرة ده جديد المحال هذا حرام عليك يا أخي ما كانش الخبر تسلدي قنشرة ما خليه التات باش يزدوخ شتي ولا يزدوخ يواج كذلك وأحسن منه ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر مثلا يميم لقى معي من تجلس الصحابة رضي الله عنهم بتتليم بتتلصحتنهم كيف حالكم ويجي بتلان ده جديد يسأل عن صحته عن أولاده ما يلم يشيلده يسافر إلى خيره وخاصة بعد صلاة الفجر نغي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصل إلى أكثر من هذا الواقع إن لن تدت كل قنة تسول سيصحب أص بدت تخزر ترجت ترجت ترجت نويسي تقي وارع قلت له إن شاء الله تدسوا بترني فيؤانسهم وجبت لنا ده جديد إني تنبت دينة فلان وكذا هذا ما أنزل الله به من سلطان وما آفة الأخبار إلا رواتها وإلا البعض إلا ندسيو النوال سل النوال دي الأسي كم المعز أتيتمس زيدو زيدو زيدو زيدو زيد ماشي قارنة من بول دوناج يعني الكرة تلج وسيلة هاش تلج ميلا دولة تفتمرت أجي كرة تمزن تتدد حرجة بدأت تدورة تلجور ترني هذا ليس من الإسلام في شيء وعلى ولعل من أكبر الأفات غرنا في الأخبار هذه تفهمت تجلس سيني ينقصر أنقصر أدقي من ربعني غلد يلا أجبد منا أجبد من هي مدن لجور يعني لتسيركيلان أرجز تمطو مزان أزعلوك هو مراهم يقصروا ربما أول صندوق إلا جهوري لرن التوين الاخبار الصرا وانا حشاكم تلبغ لها ماشي قال ولعل من اكبرها كذلك او مع تعاملنا مع الاخبار ايها المسلمون جلسات الفارغه في التل هذه زويكن سني سوغلان زوال التل خاصه تمديني انت مزانين ربما تمديني انت تزعل كما رد وانت مدن صغيره بالاحياء سريحا جلسة يعرضوه ولا كذا الى اخره ايوا بتلان ده جديد اغلان وبدا يخرط جينا الصدر كذا الى اخره بدا يحكى ايوا ما على باليش والسينا وجد لعيب ابدا سيولن سيولن اين لان المفيد اين لان اين لان اخبار حقيقيه بتل الصحتك بتتليد بتل ترواج بتل كذا الى اخره يكفل ان يلو لازد غرسة يقرب يقرب غرسة يلو لازد كذا وكذا الله يبارك يلو لازد طيزوت البزهر يلو لازد هدف لي المجاهد ان شاء الله دي عاد الامام وكذا الى اخره ولا وحدي هابت يجود خجاريا يجو العيبة وانه مخلوق الا ان يسافر يهو مع ستارواس هادي عاد همين انت دي سافر لي وانت كان وضعنا باش هادي خرف ديز يجد ديني تارواس ومن أشد الأخبار أسفا أيها المسلمون أن يجر غرنا وللأسف ونتعمم ذي البعض إلا وهو قال لك لغ شجرة نجيب كذبة باش تدر إشاعات الجورنت في الربيع أنه لا سيماروية أن كان الشجر قال معناه تجر الإشاعات هذين النواه توني تسفى ميمي تسفى خاطر الوقت ننكل الشجر يا اخي تنكل الشجرة ويعني تثمرها يعني اسلح اسلح قد ما عايز تسير شست هلا شي خاطي ضموني طلبت نكل الشجره سمر دوران تربي تطلب دي الا يستنمرت يبارك يكثر ثمارس عاش نميدن الجرتك الى اخره. وعلى كل حال تنمرت طبعا التيس مع الفسوق مع الكذب منش اتخلط تيزال دغدغه ماشي نقار ماشي نقار تنكل نعم كلش الى اخره وتجيب لها كذبه باش تعيش الشجره ديالك، ليش تستوني ابدا. اذا ايها المسلمون ان عسيمان النغ الاخبار النغ نوزن اول النغ اول الوحدي يف اول الشتم. لعل هذه بعض العبار نستخرجها من هذه الايات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبي فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وللحديث بقيه في الحصه المقبله ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا خير الدنيا ونعيم الآخرة واكفنا شر الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه شيئا لأحد سواك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.